بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول الله جل وعلا فأتت به قومها تحمله. فأتت مريم بولدها تحمله بدل ما كانت مستحية خائفة لما ألقى الله جل وعلا الطمأنينة على قلبها واطمأنت بوعد الله جل وعلا. جاءت بالولد تحمله بين يديها مظهرة له غير مستحية ولا خائفة. ومتى جاءت به؟ أهو يوم ولادته؟ قيل بهذا. أم جاءت به بعدما تعلت من نفاسها يعني بعد 40 يوما بقيت في مكان وضعها تشرب من الماء وتأكل من التم من الرطب وبقيت إلى أن اغتسلت من نفاسها أو بقيت في المكان حتى فقدها أهلها وجاءوا للبحث عنها فوجدوا راعي بقر فقالوا هل رأيت فتاة هذه صفتها؟ فقال لم أرى شيئا وإنما استنكرت من بقر البارحة كانت تسجد قبالة هذا الوادي. أو قال رأى نورا في هذا الوادي فتبعوا ما أشار إليه فوجدوا مريم فأقبلت إليهم تحمل ولدها. قيل بهذا تحمله والجملة حالة كونها حاملة له. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم مخاطبين لها باسمها لقد جئت شيئا فريا عظيما. ولد وأنت لم تتزوجي من أبوه شيئا عظيما، فريا شيئا عظيما ملفت للنظر، أو من الفري وهو القطع، يقال فريت الجلد بمعنى قطعته، أي شيئا خارقا للعادة أو مقطوعا باتهامك بأمر فظيع. ولم يقفوا عند هذا، بل قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، من المراد بهارون؟ قيل رجل صالح من قومها عابد، يعني أيتها العابدة كعبادة هارون، يحصل منك هذا؟ وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فهارون هذا قيل حضر جنازته 40,000 كلهم اسمه هارون، وغيرهم كثير ممن لم يكن بهذا الاسم. وقيل المراد بقوله يا أخت هارون، هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام. وكانت مريم من نسل هارون، من ذرية هارون، وقالوا يا أخت هارون كما يقال يا أخ العرب إذا كان من العرب، أو يا أخ عدنان إذا كان من هذه القبيلة. وقيل المراد بهارون هذا رجل فاسق في زمانهم، يعني أنك وقعت في مثل صفة هذا الرجل الفاسق. وقطعا ليس المراد هارون أخ موسى، فهي ليست بأخته من النسب، لأن بين موسى وهارون وعيسى عليهم الصلاة والسلام أنبياء كثير، منهم داود وسليمان وغيرهم. فليست أخته، وقد أخطأ من قال إنها أخت هارون من النسب أخ موسى، فليس كذلك، بل بينهما قرون. إذن فالمراد بهارون أخ موسى على أساس أنها ليست أخته، وإنما من ذريته، أو هارون رجل صالح في زمن مريم، أو رجل فاسق مشهور بالفسق في زمنها كذلك. ما كان أبوك امرأ سوء، ليس أبوك رجل سوء، ليس أبوك فاسق ولا زاني، وما كانت أمك بغية، ليست أمك بغي زانية. والغالب أن الولد ذكرا كان أو أنثى كثيرا ما يأتي على أبويه، فأنت خرجت عن منهج أبويك بهذا الفعل، إنهم يتهمونها بما هي براءة بريئة منه حال رؤية الولد بين يديها. فقالوا ليس لك أصل في الفسق والفجور، فكيف وقعت فيما وقعت فيه؟ وهي من بيت صلاح وتقى ونبوة، ونشأت وتربت في حضانة وولاية زكريا عليه السلام، وقد نشأت نشأة صالحة، فاستغربوا منها ما ظنوا أنه واقع، والحقيقة أنها بريئة مما ظنوه. فأشارت إليه لأنها مأمورة بأن لا تتكلم، وأن تقول كما تقدم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه فاستغربوا استغرابا أشد، وقالوا تأتي بما تأتي به ثم تتحكم بنا؟ فكانت إشارتها للرضيع لأن يخاطبهم هو أشد عليهم مما ظنوا أنها وقعت فيه. تفعل ما تفعل وتتحكم بنا، تستهزئ تسخر. فأشارت إليه يعني اسألوه، هو يخاطبكم لا أنا. قالوا من باب الاستغراب كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ابن يوم على قول وابن 40 يوما على قول آخر، كيف نخاطبه كيف نسأله؟ عند ذلك أطلق الثدي وكان يرضع من ثدي أمه، والتفت إليهم وخاطبهم قال إني عبد الله، أول ما نطق به الاعتراف بالعبودية وتنزيه الله جل وعلا. قالوا لم يبدأ بذكر براءة أمه وتنزيهها مما وصفوه به وصفوها به، وإنما بدأ بما هو أهم وهو تنزيه الله جل وعلا قبل كل شيء. فإذا نزه الله وأثنى على الله جل وعلا بما هو أهله عرف أن مثله لا يكون ولد زنا، فتبرأ أمه تبعا لذلك، ولو برأ أمه ما لزم من هذا تنزيه الله جل وعلا. قال إني عبد الله، أنا عبد من عباد الله، مطيع لله، عابد لربي، ولست ابنا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال إني عبد الله. ففيه إثبات العبودية له لله جل وعلا، وكلامه ونطقه وما تكلم به مما أنعم الله عليه جل وعلا به كاف في براءة أمه عليه السلام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ذكر ما تفضل الله جل وعلا به عليه في نفسه، آتاني الكتاب، بمعنى أن الله جل وعلا هيأني لأخذ الكتاب. وقال بعض المفسرين رحمهم الله آتاني الكتاب قرأ التوراة وعرفها وهو في بطن أمه. وجعلني نبيا من أنبيائه. هذه من صفاته هو عليه السلام، آتاني الكتاب وجعلني نبيا يوحي إلي بما شاء جل وعلا. وجعلني مباركا أينما كنت، نفعه العام عليه السلام. أول ذكر عبادته لله جل وعلا، ثم ذكر ما من الله عليه جل وعلا به، ثم ذكر نفعه العام للناس. وجعلني مباركا على من أطاعني، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكلما كان المرء نافعا لعباد الله جل وعلا فهو أحب إلى الله. فالمؤمن يحاول أن يتعدى نفعه للآخرين، ولا يكون نفعه لنفسه فقط. وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت فأنا مبارك. يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص بإذن الله جل وعلا. يعلم الناس الخير، يدعو إلى الله جل وعلا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والعبد يقال له مبارك ولا يقال تبارك، بل يقال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك. وأما العبد يقال له مبارك، وضع الله جل وعلا فيه البركة والخير. وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. فهو مبارك من صغره، من حين ولد إلى أن يتوفاه الله جل وعلا بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوفاه الله فهو مبارك. أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. أفضل الأعمال حق الله جل وعلا الصلاة، وهي أفضل الأعمال بعد النطق بكلمة التوحيد بالشهادتين. وأوصاني بالصلاة والزكاة، هي أنفع ما يكون لعباد الله. حق الله الصلاة، وحق العباد الزكاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هل هو مكلف بالصلاة والزكاة من حين ولد أم بعد بلوغه باعتبار ما سيكون؟ أو لا؟ قال بعضهم من حين ولد، لأنه قال ما دمت حيا، يعني مدة حياتي كلها أنا موصى بهذا الشيء من قبل الله جل وعلا. أو أوصاني بالصلاة والزكاة إذا صرت ممن يصلح لذلك باعتبار ما سيكون. ما دمت حيا مدة حياتي، وفي هذه رد على بعض دعاة الضلال والواقعين في الإثم الذين يقولون إن المرأة إذا وصل إلى مستوى من العبادة سقطت عنه التكاليف الشرعية. طائفة من الصوفية يقولون إذا وصل العبد إلى منزلة العبادة سقطت عنه التكاليف الشرعية، والتكاليف ما تسقط، لو سقطت عن أحد سقطت عن عيسى عليه السلام، والله جل وعلا قال عنه أنه قال ما دمت حيا، ولا سقطت عن محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.